عياذا بالله. في الشاعر طبعا الذي في هذا الحديث انه يكثر او يفشو شرب الخمر في اخر الزمان وتظهر الزنا. لا حول ولا قوة الا بالله.